من عتمته غاب القمر شو حال الليل من عتمته غاب القمر أنا عذاب الهجر شو حال الليل من عتمته غاب القمر أنا والليل ذقنا عذاب الهجر يا نجم سهيل ضوي لها الخلال قلبي معه باقي كل العمر باقي كل العمر الأحباب خبر محبوب الناطق خلص المنطق صارت حسرات بالدمعات يزفوني ين الحنون خلي ايديك يضموني لمسة حنان بنسى جروحاتي وهمي راجع يا دار راجع وتروبي عني راجع اهدى تبطر نتبوعك يا مش را